أو على هذا الصراط العظيم. النظرة فيه، ما هي مثبتاته؟ وتكلمت هناك مثبت واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وتكلمت عن الأصل وهو حب الله سبحانه وتعالى. في 49 الحلقة الفائتة تكلمت عن حبين من حب الله سبحانه وتعالى. حب الله سبحانه وتعالى لابد أن نبذل أسباب عظيمة لنصل إلى أن الله سبحانه وتعالى يحبنا، أسباب يجب علي وعليكم أن ننظر لها بقلوبنا ونسمعها بقلوبنا ونعيها ونعقلها بقلوبنا. القضية هي حياة، فحري بي وبكم وبكن أن نحيا على هذا الصراط ونموت عليه، ثم بأمر الله ومغفرته ورحمته على الصراط المستقيم كالريح، نورنا كالجبال إلى الفردوس الأعلى من غير حساب. اللهم آمين. اللهم اجعله لي ولكم ولكن ولمن حضر معي هنا ولمن أمن ومن لم يؤمن. قلت ألخص تلخيص للحلقات 49 عشان تكونون معي. قلت في أول الحلقات أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاني وإياكم نفسا زكية رضية نظيفة، فقال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها. ربي أعطاني هذه النفس والناس كلهم والعالمين نفس زكية لا تقبل إلا حق. إذن كل عملي أنا وأنتم وأنتم إيش؟ أن نحافظ على هذه النفس زكية نظيفة، نسلمها عندما تخرج روحنا إلى بريها نظيفة كما استلمناها على الفطرة. فأقم وجهك على الدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن على الفطرة. وقلت أن الله في الحديث القدسي فيما يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. عن الدين. إذن هي القضية أنا زي ما استلمت النفس نظيفة لابد أن أسلمها نظيفة، زي ما يعطيك واحد شقة تروح تسكن فيها. أبروح المكة ما لقيت سكن، واحد من الأخوة قال أنا عندي شقة، فاستلمت منها نظيفة جميلة، حري بي أو يجب علي وأنا أخرج أنظفها كما استلمتها. هي نفسي يجب أن أحافظ عليها. عشان إيش؟ عشان ربي يقول قد أفلح من زكاها، لابد أن أحافظ عليها زكية. وقلت لنحافظ عليها زكية لا نستطيع أن نحافظ إلا أن نسمو لأمر عظيم ونذهب له ونصير هدف لنا، وهو أن يحبنا الله. وقلت في 49 حلقة كيف نجعل هذه النفس زكية، وكيف نحميها بأمر الله من الشيطان، وكيف نبتعد عن الغفلة، وكيف نبعد عن مصائد الشيطان، وكيف نقويها، وكيف نضعها في حرز من الشيطان، ولن يكون ذلك لي ولكم ولكن إلا إذا أنا وأنتم عملنا الأمور الأحسية بعد مغفرة ربي ورحمته. قلت وتكلمت واحد الطاعة. الطاعة هي من أسباب المحبة، والطاعة بأمورها الأربعة ويشترط فيها شرطين، وهو الركن الأول من الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لي أن الصلاة والصيام والزكاة والحج إذا لا بد شرطا من شروط القبول أن يكون لله وعلى سنة رسول الله. انتهينا. شرط لما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني كأنه شرط لي قبل أن أعمل هذه الأربعة أن تكون صلاتي وصيامي وزكاتي وحجي لله وعلى سنة رسول الله. كان عندنا زميل من الزملاء، انبهرت، سافرت معه في رحلة فانبهرت بصلاته وقيامه وطوله، وكان يصلي معنا في المسجد وهو ليس سعوديا وليس عربيا، فانبهرت بذلك العبادة العظيمة. ما هي إلا يوم أو يومين وأنا أتكلم معه وإذا به يدعوني للقديانية، وإذا به قدياني، نبيه هو أحمد القدياني وليس محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا، فقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. فقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. لابد أن يكون هذه الشرطين. إذن كيف أحقق هذه؟ لأني لن أعيد جميع اللي أنا قلت لكم، لكني أريد أن أذكر نفسي وإياكم. الأصل عندي هنا أني عندي الحديث القدسي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، وهو أصل في جميع عباداتي، هو أصل في جميع عباداتي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبد، وما تقرب إلي عبد بأفضل مما افترضته عليه. قف. إذن صيام، صلاة، زكاة، حج. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يتكلم به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. إذن أصبح رباني. إذن أنا وأنتم وأنتم ومن في هذا المكان المبارك مطالبين، إذا أردنا أن نحقق هذا الحب، وهذا أول نقطة للحب، إذا أنا أريد أن ربي يحبني أطبق هذا الحديث، أعمل هذه العبادات الأربع لله مخلصا من غير رياء على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. خارج هذه السنة ما تصلح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يقبل الله عمل مبتدع حتى يترك بدعته، ويقول في الحديث الآخر: لا يقبل الله توبة مبتدع حتى يترك بدعته. إذن الاثنين، إذن صاحب البدعة ما ينفع، من عملها لغير الله ما ينفع، وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. إذن هذه أول نقطة في الحب، وتكلمت عنها في حلقات طويلة جدا، تكلمت عن الصلاة، تكلمت عن الزكاة، تكلمت عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج وعن الزكاة، وقلت في الصلاة نحقق أمر مهم ومهم جدا، وهي آية عظيمة. إذا أنا عملتها كما حدد لي الله سبحانه وتعالى، أديت الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ربي ورسوله صلى الله عليه وسلم، على خطى رسوله صلى الله عليه وسلم، فسينطبق علي كلام الله سبحانه وتعالى في سورة النور، وسيحبني المولى سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من فيها البيوت فيه؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال. منهم رجال، هذه المرجلة، المرجلة أعظم مرجلة أن تكون في هذه البيوت، أعظم مرجلة أن تكون في هذه البيوت، أن تكون أنت العواميد حقتها، أنت اللي شايل العواميد. أنت اللي قايم عليك المسجد. والشروط هم هذول الرجال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا أذن أو قبل الأذان انقطع الإرسال. لا لا لا شيء يقدم على الصلاة. وهذا أمر، وليش هم يسوون كذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طيب، النتيجة: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأعظم شيء أرزق أنا وأنتم وأنتن هو إيش؟ طاعة الله. أعظم رزق هو طاعة الله. وأعظم رزق هو الصلاة، وأن تكون الصلاة أكبر همي وهمك. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، حديث عظيم، يقول: للمساجد أوتادا. اسمع لفظ أوتادا، خل المصور معي هنا، يعني يبتسم ابتسامة عظيمة لما سمع أوتادا. أوتادا، لفظ أوتادا يخيل لك إيش؟ أن هذه المساجد لا تقوم على اسمنت. اسمنت هذا مجرد بس موقفها، لكن الذي يعمرها هم أنا والمصور وأنتم وأنتن والمخرج ومن معه وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن للمساجد أوتادا، لفظ أوتادا ذا جميل، جلساءهم الملائكة. إن للمساجد أوتادا جلساءهم الملائكة إذا غابوا فقدوهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. لن أقول لكم قصص لأني يعني عشان الوقت أحاول أني لا، لكن أقول قصة في هذه القضية. في يوم من الأيام كان عندي مريض، المريض هذا كان له، جيت الساعة 10 بالليل أو 9:30 بالليل، عمليته من الغد، ذكرت له العملية ومخاطرها وأشياءها وقلت له أن العملية ذي معادة، فعلا هي معادة وتأخذ حوالي 6 ساعات 5 ساعات، وأننا بنغير لك الصمام الأورطي وأنه يحتاج كذا وهذا الشغل اللي فيه. وأي سؤال قال لا شكرا السلام عليكم، دعينا له رحت. إخواني أخواتي، رأيت رحمة، حسيت برحمة ربي ولطفه وعظم رحمته. لما جيت الصبح أبا أدخل، جيت الصبح ودخلت غرفة العمليات، فإذا بي أحس براحة وطمأنينة لم أشعر بها في حياتي، كأني في الروضة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. أو كأني في الحجر في آخر الليل، ما في إلا 3 4 ساجد، راحة، دخلت راحة عظيمة عجيبة طمأنينة. لما دخلت قال لي المخدر، يا دكتور خالد أنا خدرت المريض هذا في 10 دقائق وإحنا العادة نخدره في ساعة، يا دكتور أنا حاس براحة عجيبة طمأنينة عجيبة غريبة من أول ما دخل المريض إلى الآن وأنا في طمأنينة ولا أبغى أطلع. قلت يمكن أنا والمخدر من المسلمين مصلين الفجر بجماعة ولا شيء ولا مسوين شيء، حسيت أنا بهذه الراحة العظيمة. وأنا أخذ المشرط من الممرض وكان بريطاني كافر، قال لي يا دكتور جبير أنا في راحة لم أحس بها في حياتي كلها، أنا في طمأنينة عجيبة، أنا جهزت أوراقي وعدتي وأشيائي وأجهزتي في دقائق، أنا في راحة عجيبة. قلت من الذي شرح صدر هذا؟ ليش انشرح صدره؟ ليش هذه الطمأنينة؟ ليش هذه السكينة؟ أخواني أخواتي، أنهينا العملية في حوالي 2:45، شيء عجيب. في 5 أيام المريض راح البيت، قبل ما يروح سألت أخوه على أي شيء أخوك؟ قال أخوي يسابق المؤذن للمسجد. إذن من اللي كان معه؟ الملائكة حضروا، لأن شو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا مرضوا عادوهم وإذا كانوا في حاجة دعوهم أعانوهم. فهذه من أهم الأشياء. فإذن عشان أنا أطبق هذا الحديث لابد أن تكون الصلاة أكبر همي وأكون أنا همي الصف الأول، يعني كما ذكرت لكم في الصف الأول 46 كنز يجب أن لا يفوتني منها شيء، وليس هذا مجاله لأني قد ذكرتها. أنا مجرد الحلقة هذه أذكر فإن بقي منها شيء نبدأ في موضوعنا الجديد أو نتركه للأسبوع القادم إن شاء الله. إذن بعد هذا كله عليك علي، لذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثاني: إن الله إذا يتبشبش، شوف الكلمة حتى لطيفة، بالعبد إذا دخل المسجد كما يتبشبش أحدكم إذا رأى غائبا عنه. شوف فرحتك مثلا بولدك، بنتك، بأمك، بأبوك، بزوجتك، حبيب لك، واحد قدره من زمان ما شفته، كيف أنت تبشره؟ شيء عجيب، شيء إذن للمرأة عشان تحسين بهذا كله ويكون الصلاة أكبر همك، قلنا إيش؟ إن الصلاة في مع الأذان في وقتها، أذن خلاص اقطعي جميع الإرسال، مكالمة اقطعيها، المطبخ سكريه، تلفزيون سكريه، كل شيء يقطع، ما يبقى إلا وجه الله، اتجهي لربك، لاقيه، اجلسي، ناجيه، ثم ارجعي إلى عملك مرة أخرى. ولا تنسين حديث أم حميد رضي الله عنها لما جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك. إيش قال لها؟ شوفي تحب الصلاة مع مين؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قالها: يا أم حميد إن صلاتك في مسجد أهلك أفضل من صلاتك في مسجدي هذا، وإن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجد أهلك، وإن صلاتك في دارك أي في غرفة نومك أفضل من صلاتك في بيتك. أم سلمة رضي الله عنها تقول: أفضل صلاة للمرأة في قعر بيتها. بعض الأخوات تكلمنا عنه يزاحمون الناس في الحرم أو في الحرمين، وسأل الله أن يكتب لي ولكم الثالث قريبا، وأن لا يميتني وإياكم والمسلمين كلهم إلا وقد صلينا فيه عاجلا غير آجل في القدس، أسأله أن يمكننا وإياكم من هذا قريبا إن شاء الله. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. مخرجنا العزيز يعني بعد 20 دقيقة نأخذ اتصالات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمر مخرجنا ويرفع قدره ويعلي ذكره ويجعله مباركا أينما كان وحل، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن أمن ومن سمع ولم يؤمن. إذن قلت أن هذه أول خطوة لي ولكم، أن تكون الصلاة أكبر همي عشان أدخل في هذا الحديث عشان ينطبق عليه الحب. أيضا تكلمت عن الزكاة، وقلت في الصيام، وتكلمنا عن الصيام، تكلمنا عن الزكاة والزكاة. أنا بذكركم وذكر نفسي وإياكم بأمرين أو آيتين مهمات. واحدة في صورة الإنسان ويغفل عنها كثير من الناس، وسمعكم الآية أعطيكم قصة وسترون عجبا. يقول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ليش يطعمونه؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كثير من الناس قلت وتعجب كثير من الأخوان اللي اتصلوا بي يعطي مثلا 20 ريال 50 ريال 200 ريال يقول هذه إذا ودع لي إن الله يشفي بنتي، ودع لي إن الله يجيب لي وظيفة، ودع لي إن الله يزوجني، ودع لي إن الله ما أدري وش بعد، ودع لي كذا خدت الأجر حقك. لكن كن مثل صاحبي. مرة أنا في الحرم وجدت ناس يوزعون أكل جميل وعظيم، لكن مكتوب على ذا لا تنسوا الدعاء لمريضنا الذي في غرفة الإنعاش. ليش؟ كأنك أنت وكلت عشان ندعي لك، خدت أجرك. لكن شوفوا صاحبنا عندما قابلت هذا مريض كان في عملية معادة، قلت له العملية كذا وكذا وأنها بتاخذ وقت والأمور، والفتح يمكن يأخذ ساعتين أقل أو أكثر، والعملية تأخذ كذا وكذا. يا أخواني الفتح خذ حوالي 25 دقيقة أو أقل، العملية كلها ما أخذت إلا ساعة ونص أو ساعتين لأربع، بالكثير ساعتين مع التكفير. بعد ما صحى يومين ثلاثة سألته سويت أنت؟ قال ها. قلت يقول لك سويت. قال ها. قلت ما فيها ها، سويت. احنا قاعدين كأننا نمشي شيء يتفتح لنا، سويت. قال والله يا دكتور عقب ما جيتني وخوفتني أعطيتني ذي، ناديت ولدي وعطيتها 1000 ريال، قلت رح لفلان وفلان عطى 500 وعطى 500. قلت وبعدين؟ قال ثم رفعت يدي العزيز المنان الكريم الرحمن الرحيم وقلت اللهم يا رب إن كنت تعلم أني ما تصدقت على هؤلاء إلا من أجلك وفيك، اللهم يا رب فإني أستجديك بها وانطرح بين يديك بها وأتوسل إليك بها أن تيسر عمليتي غدا وتجعلها مباركة وتعطيني من خيرها وتبعدني عن شرها. هذا هو المفروض. أنا أتصدق صح، لكن ما أشرط. هذه 100 ريال ادعو لي خد خلاص. ليش أنت عط 100 ريال؟ هذه 100 ريال وبعد ما تعطيها من قلبك ولله اخلو أنت بربك، اخلو أنت بربك. وقل يا رب يا كريم يا رحيم إن كنت تعلم أني ما تصدقت 100 ريال إلا لك فاشفي مريضي أو زوجني أو يسر أمري أو يسر وظيفتي أو يسر أو أو أو أو أي شيء منه. في القضية تحتاج مني ومنكم، وهي مجربة في الأمراض، بل أن أحد الصحابة رضوان الله عليه كان عنده في وجهه مرض، فجاء أحد التابعين قال رحمك الله ألا تصدقت؟ قال لا، قال لا، قال تصدق، فتصدق بماء فحفر بئرا وتصدق بماء. يقول الراوي وهو تابعي نسيت اسمه، وهو هذا الأثر صحيح، قال عنه الألباني أنه صحيح، يقول فبعد مدة رأيت وجهه أحسن من كان مما كان من قبل، أي أحسن من قبل ما يجيه المرض. فتصدقوا لله، لا تقول ادع لي بها، سو لي بها، حط لي بها، خذ 50 ريال وادع لنا الله يوفقك. لا، هذا لا يعني أنني قد أتصيد الصالحين رجالا كانوا أو نساء وأقول ادع لي معك، أو إذا واحد بيروح مكة أقول له ادع لي معك، هذا ما فيها شيء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عمرا رضي الله عنه أن يدعو له عندما راح يعتمر. وعمر سأل أويس القرني رضي الله عنهما أن يدعو له بالمغفرة. فأنك تدعو أن إذا توخيت في ناس معينين الصلاح لا بأس أنك تسألهم الدعاء لك، لكن أنك تتصدق ثم تقول هذا لا يصير. الأمر الثاني اللي أنا في الصدقة أيضا أو في ذي أريد أن أذكركم به، وهي في سورة الروم. الرسول صلى الله سبحانه وتعالى يقول، وانتبهوا لها الآية لأنها حري بي وبكم أن نقف عندها، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. شوف اللي بعدها أختي، شوف اللي بعدها، وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. بعض الناس يعطي الفقير أو عنده فراش يعطيه ثم يكده، يا أبو فلان جيب لنا الشاهي، يا أبو يا أخي هلكنا، قال حين نعطيه عشان يخدمنا. يقولون أمن البطن، نسيت يمكن المصورنا يذكرني، أمن البطن تستحي العين، الظاهر زي كذا يعني. لا، أنت بتملأ بطنه لله فهذا سيربو عند الله. أما عشان يخدمك، إذا فراشة مثلا أخوات عندهم فراشة يعطونها جميل، لكن لا تكلف بزيادة عن عملها. حتى لو كانت يعني أنا أجيب واحد أو أجيب واحد، إذا أنا مدرسة أو مدرس أو أنا في مدرسة أو في أي مكان أجيبه وأقول لك عندي 1000 ريال وحدد تخدمني كذا وكذا وكذا، مو معنى أني إذا أعطيتها 1200 أقول هذه 200 إيش صدقة، لكني أشغل فيها في أشياء أخرى. لا، أنا لما تصدق على ضعيف، ما أعجبني أحد طلبة العلم، كان عندنا أحد العمال وكان يأكل معنا، فإذا جاء يأكل معنا طالب العلم هو اللي خدمه، وإذا جاء بيشيل صحون قال لا تشيل، إذا جاء بيسوي قال لا تسوي، إحنا داعينك عشان تأكل بس، أما عشان لا لا. هذا جميل، يجب أن ننتبه لهذا. مو معنى أني أنا أجيب فقير أو عامل أو أبا أتصدق عليه وبهذا الصدقة أقول أشغله يمين يسير، فانتبهوا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. الشيء الثاني، بعض الناس الكرم صفة عظيمة ومن أعظم العبادات، لكن يقول إيش، أهديه علشان يهديني مرة ثانية، علشان إذا جاني أسوي. لا، أنت إهدى صفة للقربة، أعطاك إذا جاك هذه ولدت ولا هذه جت ولا جاء ولا تزوج بصرة، لكن أنت لما أعطيت أعطيت للقربة صلة، مو أعطيت عشان يردها لي هدية بهدية شيء بشيء، لا. وهذا المقصود، وعشان كذا ابن عباس قال إن الربا ربائين، ربا البيع المحرم وربا لا بأس به يعني يجوز، لكنه زي هدية الرجل يريد فضلها أو إضعافها، أو مثلا واحد يعطي مثلا هدية، اشترى عقد أو شيء ب2000 3000 ريال، قال إيش عشان يردها لي بأكثر وأعظم، إذا ذهب أجرها. هدايا المواليد الجدد، هدايا ذي يجب إني وأنا أضع. بعض الناس يقول وحدة بوحدة، لا هو ما هداني عشان أهديه، هو ما سوالي عشان، لا، أنت سويها صلة، حتى لو أغفل عنك أنت لا تغفل عنه. أخواني هذه مهمة، وهي صدقة، وهي من أعظمها. يعني أنا إذا أحد قريباتي ورزقت مولودا وجبت هدية، جبت هدية عشان صلة، عشان التآلف، بصرف النظر هي جابت لي هدية ولا ما جابت هدية. هذا ما حبيت أتكلم عنه في قضية الزكاة الطاعات. إذن إذا أنا في أمر الطاعة قلت إني الأربعة هذه صيام نفل صيام صلاة صيام زكاة حج، أردفها بماذا؟ عشان يحبني الله، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لابد أن أغطيها بالنوافل، أجملها بالنوافل، أقويها بالنوافل عشان تصير دروع لي لنفسي، عشان الشيطان لما يجي ينهش ما ينهش الأساس، يأخذ من النوافل. فلذا يجب أني أسأل نفسي وإياكم أسئلة، والأسئلة بي هي نختم بها موضوع الطاعة، ونختم بها هذا الحديث القدسي عشان نبدأ في الأمر الثاني. الحديث هذه الأسئلة حوالي 13-14 سؤال. هل تصلي صلوات الخمس في جماعة في الصف الأول؟ صح خطأ حط. أو بالنسبة للمرأة، هل تصلين إذا سمعت الأذان وقفت كل شيء؟ صح خطأ. هل تجلس بعد صلاة الصبح للشروق؟ هل تقول هل تذكر الله كثيرا؟ هل أنت من الذاكرين والذاكرات؟ سواء لك ورد ثابت أو لك ورد ثابت من القرآن أذكار الصلاة. بعض الناس يسلم التسليمة الثانية، وين يا مصورنا يسلم التسليمة الثانية؟ على المخدة من العجلة، ما في عنده أذكار. أول ما يسلم التسليمة الثانية قام، ليش؟ من قال سبحان الله 33 وسبحان الحمد لله 33 والله أكبر 33 والمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، غفر ذنوبه ولو كان فارا من الزحف. مستعجل ليش؟ ومن قرأ آية الكرسي ليس بينه وبين الجنة إلا القبر، فليش استعجل؟ إذن القرآن، هل أنا أقرأ لي ورد ثابت من القرآن ولا لا؟ هل عندي أذكار بعد الصلاة ولا لا؟ هل عندي أذكار الصباح والمساء ولا لا؟ هل أنا أرطب لساني بلا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل ما بين الفينة والفينة؟ هل أنا كثير الاستغفار ولا لا؟ أيضا كل هذه من النوافل التي هي سبب من أسباب محبة الله لنا. أيضا هل تصلي السنن الرواتب ولا لا؟ هل تصلي صلاة الضحى ولا لا؟ هل تقوم من الليل قليلا ولا لا؟ هل أنت من المستغفرين بالأسحار ولا لا؟ ترى المستغفرين بالأسحار ما تحتاج لك ساعتين، إذا قمت اليوم الفجر يذن على 4:28 في الرياض، لو حطيت الساعة 4:15 4:30 وقمت وانت على فراشك وقلت استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3-4-5 مرات، كتبت من المستغفرين بالأسحار. لكن لا تقوم لا تجعل الشيطان يضحك عليك فلا تستيقظ إلا بعد أذان الفجر، فيكون الشيطان قد بال في أذنيك. ويقول أبو هريرة والله إنه لبول ثقيل. فاحرصي واحرصي يا أخوان أن نقوم لو 5 دقائق عشان نكتب من المستغفرين بالأسحار. هل تصلي الوتر قبل أن تنام أو قبل الفجر؟ هل تصوم نفل؟ يعني أنا لو ألاقي واحد مثل المصور هالحبيب ما شاء الله لا إله إلا الله، شاب لو بيشيل هالعمارة شالها كلها، واحد مثله أسأله أقول له تصوم الاثنين؟ يقول لا. تصوم الخميس؟ لا. تصوم 3 أيام من كل شهر؟ لا. شو سوي بذا؟ أصفق الكف ولا أجر شوشته؟ إذا ما تصوم الآن متى تصوم؟ إذا جاك ضغط وسكر وقلب وفتحوا قلبك ورحت خالد جبير وقلت تكفى أبو محمد عندي وجع هنا يبي له عملية وقسطرة 76؟ لا. إذا ما تأخذ من صحتك لمرضك متى تأخذ؟ فما في أقل من 3 أيام كل شهر. مهمة جدا، لابد أن يكون لي بصمة في الصوم، كما أني أنا وأنتم الحمد لله كثير منا له بصمات في الصلاة، عنده الرواتب يحافظ عليها، صلاة الضحى يحافظ عليها، يوتر، جميل. لكن لماذا ليس لي ولا ليس لكثير من الناس بصمة في الصوم؟ يا أخي 3 أيام، أي يوم قطعها، صم يوم في الأسبوع الأول ويوم في الأسبوع الثاني قال دوام، طيب صم الخميس 3 خميسات تعتبر لك خميس وتعتبر صيام. جميل، على الأقل أن نصوم صيام الدهر 3 أيام. لابد أن يكون لي ولكم بصمة حتى أتقرب لكل فرض نافلة أتقرب بها إلى الله. فإذا أنا الرواتب معي صلاة الضحى والوتر، هذه بالنسبة للصلاة، والأذكار جميل أنها معي، هذه نوافل الصلاة. طيب نوافل الصوم، بس ما عندي الصيام إلا رمضان أو 6 من شوال معها وعرفة وعاشورة. لا يا أخوان، إذا شباب وترى اللي يعني مثلي وأمثالي ما زالوا شباب، المصور يهز رأسه يعني مدلع موافق أني أنا بفضل الله توي شاب. الله اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم يا ربي يا أرحم الراحمين، اشرح صدر المسور وتوله وعينه في دينه ودنياه، واعطيه من الدنيا حتى يرضى، واعطيه من الآخرة حتى ترضى عليه، وارزقه هدى وتقى وعفافا وغنى، وارزقه من طيبات ما كتبت لعبادك الصالحين، وعنه على صيام 3 أيام من كل شهر بداية من هذا الشهر، وإن كان يصوم أكثر فعنه على الزيادة. جميل نصوم 3 أيام، 2 وخميس، وإن زدت وأصبحت سميت إفطار يوم وصوم يوم نم، شيء عظيم. أيضا الزكاة، هل تخرج زكاتك وأنت حاب أنك تخرجها؟ بعض الناس كم زكاة نحسبوها وإنا لله وإنا إليه راجعون، وشو 100 ألف 100، احمد ربك أنت عندك 2.5 من ثروتك 100 ألف، طلعها. قال راجع خلها 80، ما فيها خلها 80، هي 100 ألف. لا هذا العمارة ما يجينا منه، وإذا عاد مرة خلاص نعطيكم شيء كم فيها. لا طلعها وانت يعني حاس انك انت فعلا تحتاج انك تعطي هذه الزكاة من طيبة النفس. هل تتصدق؟ هل تطعم الطعام؟ ترى الطعام سهل اليوم في هالحر في الصيف، وانت طالع عبلك او اشتر كرتون مويه ابو 0.5 ريال، وكل ما تشوف عامل ولا احد اعطيه، اطعمت الطعام 10 ريال في اليوم، ولا هو بلازم كل يوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصدقه، ايش يا مصورنا افضل الصدقه؟ ما هي افضل الصدقه؟ مصورنا وقف ما افضل، لاني فاجاته، افضل الصدقه الماء، افضل الصدقه الماء. إذن الشيء الثاني العمره، جميل أننا نبادر عمرة بعمرة. قابلت واحد في جدة شعره طويل، قلت ليش مربي شعرك؟ قال سنة. قلت جميل يا ولدي. قلت طيب كم قاعد انت تربي في هذا الشهر؟ اكيد سنتين. قال لي سنتين ونص. قلت يعني سنتين ونص ما سويت عمره؟ قال ها. قال لا سوي عمره. قلت طيب وانا ما طبقت السنه؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم يربيه عشان يحلقه ما يربيه عشان يحطه كذا. قال ها. قلت اذا انت كذاب قضيه ما فيها لف ودوران يجب ان اكون صريح. قال سنه سنه جميل حتى اللي في الرياض لما يمكث ستة أشهر أو أكثر أو لا عن العمرة هذا قد يعني لا أقول ظلم نفسه لكن يعني ضيق على نفسه. قال أني سألت واحد في مكة أيضا شعره طويل. قلت أنت في مكة ليش ما تحلق شعرك إذا سنة؟ فإذا به يفاجئني أنه سنة ما اعتمر هو في مكة. تعرف شلون عمرة أهل مكة؟ صك الباب يفتح الباب يدخل يطلع يجي ثانية كلها ساعة ورايح البيت ومع ذلك ما اعتمر. أيضا هل أنا وأنتم كثيري الدعاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ووضع فيه شروط عظيمة هذا الدعاء، شروط مهمة جدا، شروط حري بي وبكم أن نفهمها، وهي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم بخير ما استعجلتم الدعاء، أنتم بخير ما استعجلتم الدعاء، أنتم بخير ما استعجلتم الدعاء. يقول دعوت فلم يستجب لي. يا أخي يا أختي أنت تعمل شيء من أكرم الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليش تستعجل؟ ليش إلا تبي نسوي هذا؟ إذن بعد هذه 13 سؤال حري بي وبكم أن نكون سويناها. إذا سويناها مع الفروض حقتها حققنا أول حب لي ولكم من ربي. نسمع مخرجنا العزيز جاء في وقت ما شاء الله الله يفتح على قلبه في وقت يعني ممتاز ويقول لنا عشان ريحنا شوي ونبدأ في الموضوع الثاني. أم مريم من الرياض الظاهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لا طول في عمرك وجعلك جنت الفردوس إن شاء الله. آمين. أبيك تعلمني أفضل الاستغفار ولفظ يا ربني استغفرك هذا استغفار استغفر الله يا ربني استغفرك هذا استغفار تقول لي أفضل اللي أستمر عليه أمسكه أنا لا أنسى معك ورقة وقلم اي اكتبي ها استمر ما كتبت امسك القلم هذا مسكت ويضع عليك سجلنا طيب اكتبي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ايوه قلتي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اكتبيه ما كتبتي اي كتبته ويضع عليك ما كتبتي والله لو انك وشي الله يضع عليك كتبت ان شاء الله في قلبي كتبتي لا ما ينفع تنسينا ان شاء الله اجل انت كذبتي علي ان شاء الله ما كذبت عليك لا ان شاء الله انت تقولي الحين قلت لك انا عندك ورقه وقلم قلتي ايه عندي ورقة وقلم وينهم؟ وينهم؟ أنا ما أشوفهم ما شفتهم ما تشوفهم شوي عنك ما هم بينين لك طيب عيديها علي ثانية استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه هذا من قالها في حديث أبي مسعود مرة غفرت ذنوبه ولو كان فارا من الزحف في حديث أبي سعيد الخدري من قالها ثلاثة خليها دائم معك كل ما ضاق صدرك وكل ما ذا وكل ما مشيتي وكل ما شيء استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات وهذا أفضله. لفظ يا ربي يستغفرك يا ربي. هذه أيضا ربي غفور رحيم يقبل كل شيء، لكن أنت سألتيني عن الأفضل. أي هذا أفضل. أي هذا اللي أفضل. الله يجزاك الجنة ويجعلك في جنة الفردوس. آمين وإياك والسامعين. ادعي لي عندي أمي كبيرة فسن، ادعي لي أن الله يرزقني برها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك والمصور والمخرج ومن معه والمشاهدين والمشاهدات رزقي بر أمهاتنا وآبائنا وأخواتنا وأخواننا وكل من نحب من المسلمين. آمين آمين آمين آمين. في أحد حبيبنا ولا نبدأ ولا نكمل؟ طيب إذن وش كنت بقول لكم أنا؟ إيه إذن خلصنا الحب الأول وهو تطبيق هذا الحديث القدسي، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما تقرب علي إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هذا أول حب. الحب الثاني، السلام عليكم أحمد. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مساك الله بالخير. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والغفور الرحمن الرحيم أن يرزقني وإياك والسامعين والسامعات حمدا من عنده، فنحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء كل شيء بعد، وأن يكتبنا ربي وإياك والسامعين والسامعات ومن نحب من الحامدين الشاكرين. نعم يا حبيبنا. الله يجزاك خير يا شيخنا الفضيل، حبيت أسلم عليك سلمت عليك العافية. تذكرنا وسائل التبعات، الله يجزاك خير، كثيرة ذي وتكلمت عنها في 49 حلقة. لا ما شاء الله ما قصرت ومشكور يا الله يجزاك خير. أنت تكتب ولا ما تكتب؟ أنا والله أني أكتب بس شوية بس الحمد لله، بس أول مرة يعني أشارك معكم في البرنامج وكذا. إيه لا يعني أنت طيب الله يعفو عنا وعنك يا أحمد. أنت من وين؟ من الرياض؟ كيف؟ من الرياض؟ إي لا بس من مكة، بس يعني منصف الرياض يعني الحمد لله. من الرياض من مكة. أيه. ما شاء الله. طيب ثبات ونبوك في أمور بسرعة. واحد، الصلاة في المسجد في الصف الأول. اثنين، أن تجلس للشروق قيام الليل، صلاة الضحى، سنن الرواتب، أن تصوم نفل على الأقل 3 أيام في كل شهر، أن يكون لك ورد ثابت من القرآن، أن تغسل أو تصون نفسك كل 6 شهور، 3 شهور، 4 شهور، شهرين، شهر، على حسب ماديتك ووقتك، بعمرة عظيمة، وتحج ما استطعت وما سمح لك به النظام. هذه جانب. والجانب الثاني هو الذي سأتكلم عنه وهو أيضا يعنيك. احنا قلنا الحب الأول انتهينا منه، الحب الثاني وفيه وهو أمر عظيم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي أمامة: وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعليين. إذن ماذا أنا أقصد من هذا؟ أقصد إني أنا وأنتم نبدأ بالتوبة. كيف يكون كتابي فعليين؟ عظيم، تجد ناس كثيرين يصلون يصومون ويصلي في الصف الأول، لكنه قد يكون يغتاب، كذاب، نمام، يأكل أموال الناس بالباطل، غير منضبط. إذن هناك يعني انفصام إذا دخل المسجد تجد عجبا خاشع عابد، وإذا خرج من المسجد نسى أنه قد صلى. إذا جت في سجادتها، إذا دخلت سجادتها ومصلاها في البيت تجد البكاء الورع، تقول ما هذه المرأة. ومجرد أنها تخرج من مصلاها تبدأ في غيبة ونميمة وكذب. هذه كيف نعيشها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. كيف أجعل كتابي في عليين؟ أقول لكم بعد ما نسمع الأخت حنان من ليبيا. السلام عليكم أخت حنان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أخت حنان. يا شيخ تفضلي. أنا قد أصابني وسواس في بداية رمضان، ما يقال عليه وسواس صريح الإيمان، ثم تحول هذا الوسواس إلى الوضوء وتغلبت عليه، وكذلك تحول هذا الوسواس في الصلاة، في نقض الصلاة وتغلبت عليه، ولكن لا أدري أنا الآن ماذا يحدث معي. ماذا يحدث معي؟ هل هو من الوسواس؟ هل هو من نفسي؟ هل هو من الشيطان؟ أو هو من قلبي؟ لا أدري. وساوس وأحاسيس سيئة لا أدري، ولا أنا أستطيع أن أتغلب عليها يا شيخ. طيب وش الوساوس؟ أولا لما أنت قلتي تغلبت علي على الوضوء وتغلبت عليه في الصلاة، يعني بس نعم. مجرد ألفت نظرك أنك لم تتغلبين عليها، ولكن أعانك الله عليها فأكرمك وشفاك، فهو الذي له المنة. أما أنت عملت سبب، لكن الله هو الذي بيده كل شيء، فانتبه لهذا، لا تقولي تغلبت، قولي أعانني الله سبحانه وتعالى فشفاني. نعم. إيش اللي عندك الحين يا أخت حنان؟ الآن إيش لا أعرف ماذا عندي يا شيخ. لا أصبحت أدور في دوامة ولا ما أعرف ما هي أحدث، ما لا أعرفه. أعطيني هو من نفسي هو من الشيطان؟ لا ما أعرف. طيب أعطيني شيء. أنت قلتي الصلاة ها؟ مثل ماذا؟ أنت اللي وأنا اللي أقول لك، أنت تقولين الآن عندي وسواس، زي إيش اللي عندك؟ لا مثلا ترابدنا أفكار سيئة في سوء الخاتمة، زي أفكار سيئة كذلك في سوء الضم. عطينا طيب مثل. مثل كأني سأموت مثلا بسوء الخاتمة، أني سأموت كافرة ولن يدخلني الله سبحانه وتعالى الجنة. طيب هذه واحدة. شيء ثاني، هل يأتيك أشياء في ذات الله؟ أحاسيس ما خدت أحس بعظمة الله سبحانه وتعالى في قلبي، هذه أفكار سيئة. وكذلك شيء آخر يقول لي ما شيء آخر، لا أدري هل هو من جانب الرجاء أم هو من جانب الخوف، لم أعد أعرف ما الذي يحدث معي. وش اللي يجيكي؟ ما الذي يأتيكي؟ زي إيش مثلا؟ مثل ما قلت لك يا طيب يا أني سأموت طيب هذه واحدة. خاتمة وأني لن يدخلني الله الجنة. طيب. أني لن أولد حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. طيب إذا جاءك هذا، أنت جزاك الله خير فتحتين لنا موضوع التوبة، وحنا كنا بنتكلم عن التوبة، فإذا جاءك مثل هذا أي وسوسة في سوء الخاتمة، في ذات الله سبحانه وتعالى، وهذه لك ولغيرك، فعليك بثلاث. واحد، تستغفرين، تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاثا وأكثر. اثنين، تقومين وتتوضئين وتصلين ركعتين. ثلاثة، تنطرحي على الله بالدعاء أن ينزع منك هذا، وأبشري أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك ويشفي كل مسلم من هذا الوسواس، ومن وأن يشفي كل مسلم. المخرج يقول وتنطرحي بين يدي الله. نعم، فإذا انطرحت بين يدي الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أكرم من على الله من الدعاء، وهذا أمر عظيم، فابتهلي وانطرحي كما قال مخرجنا العزيز. هو شافني كذا أدور الكلمة فقال بيساعدني، فجزاه الله كنت أدورها، فعلى طول قال لي في إذني انطرحي على الله. نعم، عليك الاستغفار، كل ما جاءتك هذه الاستغفار، ثم استغفار استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه، ثم أن تتوضأي وتصلي ركعتين ثلاثة أن تدعي الله سبحانه وتعالى وتنطرحي بين يديه ليل نهار، اللهم اشفني من هذا، اللهم اشفني من هذا الوسواس، اللهم انزع ما في صدري منه، وبأمر الله سينتزع وبأمر الله سيذهب. نكمل أم البراء قبل ما نكمل. السلام عليكم أم البراء. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. واحدة منكم. أنا لما أصلي ما أخشى إيه. وشلون؟ لما أصلي ما أخشى في الصلاة. لما تصلين ما تخشعين في الصلاة، هذا ذكرناه في 4 حلقات، ولي شريط على النت اسمه القلب السليم يتكلم عن هذه، تجدينه في مواقع كثيرة، ممكن إنك تسمعينه أو تنزلينه على لا أو أحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك والسامعين والسامعات من الخاشعين والخاشعات، اللهم آمين. في أحد ولا نكمل يا مخرجنا؟ أقول إذن القضية الثانية، وهو كيف يكون كتابي فعليا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعلي. واحد، أن أدعو من منا من الحاضرين والحاضرات والمصور والمخرج ومن معه يدعو في صلاته في سجوده في ذا، اللهم اجعل كتابي فعليا. تدعي يا مخرج يا مصورنا؟ لا، يقول لا. من منا يجب، حري بي وبكم أن لا نغفل على الأقل في سجدة من السجدات، اللهم اجعل كتابي فعليين، اللهم اجعل كتابي فعليين، اللهم اجعل كتابي فعليين. إذن أول طريق يكون الطريق إلى أن أول سبب أفعله عشان يكون بأمر الله كتابي فعليين، أن أدعو الله أن يكون كتابي، أسأل الله أن يجعل كتابي فعليين. ونسمع أم أحمد. السلام عليكم أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا شيخ، كيفك؟ أهلا وسهلا. يا شيخ، أنا الآن أستغفر مثلا 100 مرة، أسبح 100 مرة، أصلي على النبي 100 مرة، في نفسي تقول يمكنها بدعة يا شيخ إني أخذها 100 100 100، جايز لي يا شيخ كذا؟ هذا اللي يسويه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يستغفر 100 مرة في كل، يقول ابن عمر كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، واستغفر الله وأتوب إليه أيضا 100 مرة ممكن تقولينها، وفي كل وقت قوليها وأكثري. وإذا جالك الشيطان وقال إن ولا ما إنتين ولا منين ولا منين، استغفري وأكثري من الاستغفار وأكثري من الاستغفار، والاستغفار مفتوح، لكنه 100 مرة الحديث في اليوم، في اليوم والليلة هذا ورد، وأيضا 100 مرة في المجلس، ولكن أنت تستغفرين في الليل والنهار، إن أردت أن تستغفرين 1,000,000 مرة فاستغفري فتكتبين من المستغفرين والمستغفرات. طيب مخرجنا يقول استمر. إذن نحن في أول طريق أن يكون كتابي وكتابكم فعليين هو الدعاء. حريبي بكم ومصورنا جزاه الله خير يقول من الليلة إن شاء الله لن أصلي مفروضة صلاة من الصلوات المفروضة إلا أدعو في واحدة من السجدات اللهم اجعل كتابي فعليين. ولا لا والمصور والمخرج أيضا يقول إن شاء الله أني أدعو وكلنا ندعو اللهم اجعل كتابي فعليين يوم الجمعة. جميل أن ندعو اللهم ارزقني اللهم اصلح لي اللهم, اللهم اللهم اللهم اللهم بعدين نقول اللهم اجعل كتابي فعليين بين الأذان والإقامة أيضا اللهم اجعل كتابي فعليين بعد الأذان اللهم اجعل كتابي فعليين ننطرح على الله ننطرح بين يديه ننطرح نسعى إليه ندعوه ليل نهار اللهم اجعل كتابي فعليين اللهم احفظ لساني عن العالمين. إذن هذه أول واحدة. اثنين إني إذا أذنبت سواء لمم أو غير لمم أقوم أتوضأ وأصلي ركعتين. وش تبون قصة في هذا؟ أعطيكم آخر واحدة. كنت في الكويت في الرجال في شعبان اللي يفتح الباب في أحد الفنادق اللي أنا ساكن فيها فتح لي الباب السيارة وقال لي يا دكتور ادعي لي أن بطل الدخان هلكني عذبني. قلت أنت معزم تتوب؟ قال إيه. قلت إذا دخنت سيجارة واحدة توض وصل ركعتين. قال طيب. قلت خلاص توعدك وعد؟ قال وعد. الحين من الحين شفته من بكرة قلتها. قال يا دكتور 4 سجائر ب4 تسليمات. قلت الحمد لله. شفته بعد بكرة بعد يومين ها قال ولا صلاة ولا سجارة 3-4 أيام 5 أيام كل يوم أشوفه ولا واحدة من فضل الله وارتحت جزاك الله خير. اليوم الأخير كان اليوم السابع دورت ما لقيته. قلت وين صاحبنا؟ قالوا متخبي عنك هناك. رحت قلت ليه وينك؟ قال والله يا دكتور صليت ركعتين. قلت جميل انك قلت صليت ركعتين وما قلت دخنت سيجارة واحدة. جميل. الشيطان يحاول بقدر الامكان معك ان يفتتك فانت خلك الى ان الله سبحانه وتعالى ينفع بك. اخ جاني يدخن 120 سيجارة في اليوم. قلت له ما عندك حل إلا أنك تتوضأ وتصلي ركعتين بعد كل سيجارة. نظرني كذا طلع عيونه في وجهي قال هذا مهبول يبيني أصلي 240 ركعة. بعدين نظرني ثانية وضحك قال لي اسمع يا أبو محمد والله ما عاد أدخن سيجارة واحدة إلا أتوضأ وصلي ركعتين. شفت بعد فترة قلت سويت؟ قال يا أبو محمد 10 سجائر ذاك اليوم ب10 تسليمات آخر علمي بالدخان انتهى. إذن أي ذنب من الذنوب؟ واحدة من الأخوات كانت كثيرة الغيبة تقول قلت لها إذا اغتبتي توضي وصلي في المجلس اللي أنت فيه انقطعت هذه ذا فهذا أسميه أنا الركعتين الدعاء الركعتين أسميها تأديب النفس. إذن نسمع محمد ونكمل موضوع التوبة. السلام عليكم محمد. راحت. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا محمد. لو سمحت يا شيخ أنا بغيت أسأل أنا زوجي عقيم وأنا دائما أقرأ سورة البقرة يعني دائما أقرأها وأخاف تكون بدعة لأن في ناس يقولون يعني ما يجوز أنك تقرأ تخصصين سورة البقرة يعني فما أدري هل هي جائز يعني أني أقرأها بنية معينة يعني بنية أن الله سبحانه وتعالى يرزقني ذرية من زوجي. والله أنا ما أستطيع أجاوبت ولا أستطيع أنهاك، يعني ما أقدر أقول لك لا تقرينها لأن ما عندي دليل، وما أقدر أقول لك أقريها لأن ما عندي دليل. لكن أنت مرتاحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البقرة بركة، فإن نظرت إلى أنها بركة وأنك تقرين تقربين إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد ما تتقربين الله بها تدعين الله، إن الله دائما إذا خلصت من سورة البقرة دائما أدعي الله سبحانه وتعالى تدعين الله. فما حد أنا ما أتجرأ أني أقول لك الجوابين، لا أمنع ولا أقول فيها. ما أستطيع أقول واحد يقرأ قرآن بيقرأ له جزوين ونص كل يوم أقول له لا تقرأ. طيب من نفسي يعني أبوي وأمي دائما حريصين يعني على موضوع الحمل وكذا، فأنا ما قلت لهم يعني إن زوجي فيه شيء، يعني قلت لهم إنه مني أنا العيب هذا، فأنا ما قلت لهم، وهم أخاف يعني يكون علي ذنب لأني أنا ما قلت لهم، يعني صار لي أكثر من 5 سنوات وأخاف يكون علي ذنب لأني أنا ما قلت الأهل شيء يعني. ما في داعي تقول إني أخذت أبوي وأمي أو إني أولا جميل الناس تقولين هذا الشيء، ويعني أنك تأخذين الأمر، وهذا من كرم خلقك وحبك وتقديرك لزوجك وتريح لأمك، لأن أمك السؤال اللي بعده تبي تقول لك طيب طلقيه، اطلبي الطلاق، اطلبي من اجتماع تدخلك في دوامة أخرى أكثر إزعاج. أيوة أنا أخاف من، فأنت كذا قطعتيها عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بنيتك أن لا يكون فيها، أن يكون هذا من الكذب المباح، الغرض به أن تقريب النفوس ومنع غيبة لزوجك وأمور ثانية. فأسأل الله لي ولك العفو والعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الذرية الصالحة عاجلا غير آجل. أكثري من الاستغفار يا بنتي، أكثري من الدعاء، وابشري، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرمك. والله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقضي قضاء لمؤمن إلا خيرا له، فأبشري بخير. وكما سمعتك قبل شوي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العظيم، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، فأنت لو ما عندك هذه المشكلة ما أكثرتي من الدعاء وما أكثرتي من قراءة القرآن، وأنت اليوم كل يوم تقرين جزوين ونص كل فيهم 50 صفحة، كل صفحة فيها 6000 حسنة. شفتي الخير العظيم؟ 6000 حسنة في كل صفحة. اضربي نصور معنا 6050، شيل صفر منه وصفر منك وصفر منك، 3 مليون حسنة يوميا أنت تأخذينها. فاصبري ولا تستعجلين، وادعي ولا تشتكي لحد. وجميل أنك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ذرية صالحة فالحة عاجلا غير آجل. ومن كان يبحث عن هذه، وإن صار في وقت أعطيك قصة عليها. نسمع عادل، سلام عليكم. أبو عادل سلام عليكم. أبو عادل عليكم السلام. سلام عليكم. وينك أبو عادل؟ ألو معك سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت علينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالخير. أقول أنت مبارك، نسمعك مرتين من التليفون ومن التلفزيون، ما عندنا مانع نسمعك 3 مرات. الله بعيد الصوت. قصر على التلفزيون إذا ودك نسمعك مرة واحدة. ألو هات يا أبو عادل، هات آمر ايش عندك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالخير يا شيخ. آمين وإياك والسامعين. الله يعطيك العافية ويجزيك الخير إن شاء الله. آمين. يا شيخ الله يعطيك العافية، بنتين. آمين. البنت الكبيرة متزوجة ولا بنتين، أبغاك تدعي لهم، والثانية يا شيخ مريضة عندها عين. أبغى دعاءك دعاء من عندك يا شيخ الله يعطيك العافية. عندها عين شلون؟ أدوخ. أي شلون عندها عين؟ يعني مصابة بالعين؟ أيوة مصابة بعين، الثانية تدرس ولا متوسط، والثانية متزوجة وعندها عين وحسن. لا ما عندها شيء إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض ومرضى المسلمين كلهم إن شاء الله، وأسأل الله أن يتولاني وإياكم بطاعة. إذن أقول ما زلت أريد أن يكون كتابي في عليين، قلت أدعو الليلة نهار أن يكون كتابي في عليين. اثنين إذا أذنبت أقوم أتوضأ وأصلي، هذا سميته تأديب النفس. وقلت إنه عجيب حتى في المخدرات طبقه كثير من الناس وتابوا من المخدرات. واحد من الأخوة 28 سنة مدمن حشيش، لما أعانها الله على هالركعتين تاب بتاتا من الحشيش. الركعتين ذي يا أخواني وأخوات عظيمة، لا تقول ما أقدر أتوب، لكن ولا يهم أنك تعمل الذنب، لكن قم وتوب وصر ركعتين، فهي من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن كثير ويتأكد على المؤمن على التائب أن يتوضأ ويصلي ركعتين بعد الذنب. أيضا تعويد النفس على التوبة، وهو أني ما خلاني المخرج أكمل. طيب الهنوف نسمعها. السلام عليكم الهنوف. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا الهنوف. يا شيخ ممكن يا شيخ توجه نصيحة للشباب اللي يسمعون أغاني، ونقصد إلى أخي يتوب من الأغاني هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم كل مسلم من الأغاني والمعازف، وأخيك وكل مسلم، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في حلقة قادمة باستفاضة عن الأغاني قريبا، أتوقع أن بعد 10 حلقات ولا 20 حلقة. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم كل مسلم ممن نحب وتحبين من الأغاني والمعازف. أرجع أكمل موضوعي. مخرجنا كم بقي معي؟ 8 دقائق. إذن أرجع أكمل الموضوع، وهو موضوع مهم، لأن المصور اللي بس الشماغ قلت بيمشي ويتركنا، لأن أول ما كان لابس الشماغ بعدين لبس الشماغ قلت الحين قضينا، خاف يروح يتركنا. الحمد لله إنه قاعد. إذن قلت ثنتين عشان يكون كتابي في عليين، أدعو ليلة نهار يكون همي الكبير، وأكثر من الدعاء أن يكون كتابي في عليين. اثنين إذا أذنبت أتوضأ وصلي ركعتين، وهذا سميته تأديب النفس. ثلاثة وهذه الركعتين من أي ذنب، حتى الوسوسة اللي قالت عليها أختنا اللي من ليبيا، أو أي شيء، أي ذنب تتوقع، أي شيء. والقصص كثيرة وقد تكلمت فيها في أشرطة سابقة، وفي الموضوع لما تكلمت عن التوبة في 5 أو 6 حلقات من برنامج صراط المستقيم. إذن الركعتين يا أخوان، أي ذنب ما زلت اللهم عني وإياكم عليها، اللهم عني وإياكم وإياكن عليها، عظيمات تقلع الذنب قلع، تخليك ما تجي بس تصير جهد. ثلاثة هو تعويد النفس على التوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، يعني ربطها بالصلاة. إذن أنا في كل أذان أسأل نفسي كتابي في عليين ولا مخطئ مع المخطئين. إذا كان أنا من المغرب إلى العشاء ما أخطأت فأحمد الله سبحانه وتعالى لما يأذن العشاء، أسأل نفسي من المغرب إلى العشاء أخطيت ولا ما أخطيت؟ إذا ما أخطيت أحمد الله وأقول يا رب الثبات. إذا أخطيت شو أقول؟ أقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأدعو ربي إن الله يثبتني وأنه يتوب علي. إذا أنا بسوي ذا 5 مرات في اليوم 1825 مرة فسأكتب عند ربي توابا، وإذا كتبت توابا سيحبني ربي، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إخواني جميل أن نحافظ على الصلوات الخمس ونطبق آية سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن الأجمل أن ندمج ونربط مع هذه الآية آية سورة العنكبوت إن الصلاة كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر. لابد أن أترجم طاعاتي صلاة وصياما وعبادة بأن تنهاني عن المنكر، تنهاني عن الغيبة، عن النميمة، تحفظ فرجي، تحفظ لساني، تحفظ عيني، تحفظ سمعي. إذا ما كان كذا هذا كلها تعبث في عملي وقد تفسده وقد لا ينفعني هذا العمل. وإذا أنا حققت الطاعة مع التوبة أكون حققت إيش يا أخوان؟ وهذا اللي نتكلم فيه في 49 حلقة، طاعة مع توبة هي همي، طاعة مع توبة، طاعة مع توبة أكون حققت العبودية الكاملة. لأن العبودية الكاملة هي حب لله كامل بالطاعة وذل لله تام بالتوبة. إخواني أخواتي، ليس المشكلة أن أذنب، لكن المشكلة أن لا أتوب. يجب حريبي علي وعليكم أن أهتم بطاعتي، أن أتقرب إلى الله بالنوافل في أول أوقاتها عشان آخذ أفضل الأعمال الله سبحانه وتعالى، أن أحيطها وألبسها دروع عظيمة، ألبس نفسي دروع عظيمة بهذه النوافل وأتقرب إلى الله فيحبني. قصة أختم بها، وهو زميلنا من الزملاء جانا اشتغل معنا، عمل معنا حوالي 4 سنين. أول ما جانا كان إذا جينا نتكلم قال غيبة، باء غيبة، إي هذا بحثنا، ما نتكلم قال لا هذا غيبة، هذا ما يجوز، هذه أشياء، هذه الله سبحانه وتعالى يحاسبكم. ذهبت الأيام، بعد 4 سنين أو 5 إذا به أكثرنا غيبة وأكثرنا نميمة وأكثرنا خرب نفسه. فسألت قلت يا دكتور أنت أول ما جيت أنا كنت آية، ايش اللي صار عليك؟ فبكى قال أنا كنت أقوم الليل وأصلي الرواتب وأحافظ على الفروض ولي الصيام 2 وخميس، كل هذا تركته مع العمل ومع الزحمة، فقلت نوافلي وذهبت وضعفت نفسي فدخلت، فانطلق لساني. لأن اللي يكبح اللي يزكي النفس الطاعة والتوبة، تزكية النفس قد أفلح من زكاها، تزكى بالطاعة والتوبة، هذا اللي يزكيها. فإذا زكيت قويت فمنعها عن هواها. عندنا حنا نفس وشيطان وهوى. الشيطان لا يمكن أن يدخل يذهب إلى الهوى، يحرك الهوى مباشرة، لابد أن يحرك النفس. والشيطان لا يمكن أن يدخل على نفس قوية زكية تقية. فكلما زدت الطاعات وزدت التوبة قوية النفس وحوطت عليها تحويط عظيم، فلم يستطع الشيطان أن يدخل. وإذا رأيت نفسك تصلي أو نفسك تصلي أو تصلين من هنا أو تتصدقين من هنا وتهدمين من هناك بغيبة ونميمة وقيل وقال وقذف وكذب وغلول وترك الأمانة في الدوام وعدم زي بعض الموظفين والموظفات والمدرسين والمدرسات وتقارير مزيفة فيها كذب، فهذا كله خيانة للأمانة. فلو كان من أتقى الناس لن ينفع شيء. هذه الأمور يجب أن تكون حياتي وحياتكم، أكون أنا في المسجد وخارج المسجد واحد. عيب علي أني أجي أبكي في المسجد ثم خارج المسجد كأني لم أبكي. أو عيب عليك وأنت في صلاة في مصلاك تبكين، وإذا مجرد ما تنتهي الصلاة فأنت في غيبة ونميمة. مخرجنا يقول ختم هذا ما أريد أن أقوله لكم، وهو أول حبين أنهيناهم، وهو التقرب إلى الله بالطاعة فيحبنا الله سبحانه وتعالى، اثنين التقرب إلى الله بالتوبة ونكون هدفنا التوبة فنكتب توابين، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في الحلقة القادمة إن شاء الله سأتكلم عن الحب الثالث أو السبب الثالث لجعلنا نحب الله سبحانه وتعالى، ستعرفونه في وقته، وسأبدأ به إن شاء الله الحلقة القادمة، سيكون موضوعا جديدا. هذا للتذكير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفر الله لي ولكم، وعفى الله عني وعنكم، وجعل هذا في ميزان حسناتي وحسناتكم، ورفعني الله به وإياكم وإياكم درجات علا إلى الفردوس الأعلى. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.